يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التورية ومتى تكون جائزة؟ ما حكم التورية ومتى تكون جائزة؟ تكون جائزة إذا كان يتخلص من الظلم، يتخلص نفسه من الظلم. تكون محرمة إذا كان يريد أن يظلم المقابل. نعم.